بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال رحمه الله: فإذا سمع المتنجس بأقدار التشبيه صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسه كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وكاستوائه على عرشه، وكمجيئه يوم القيامة، وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق، فيكون قلبه متنجسا بأقدار التشبيه. لا يقدر الله، لا يقدر الله حق قدره، ولا يعظم الله حق عظمته، حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون فيها أولا نجس القلب متقدره بأقدار التشبيه، فيدعو شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أنها تشبه صفات المخلوقين، فيكون فيها أولا مشبها، وثانيا معطلا ضالا ابتداء وانتهاء، متهجما على رب العالمين، ينفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق. واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها ما يعتد به. لحظة، هنا الشيخ فيما وصفه بأنه نصيحة مشفق، هذه حقيقة نصيحة بليغة جدا، نبه فيها رحمه الله على أساس البلاء وأساس الداء في مسألة التعطيل، بل في كل ضلال وجد في باب الصفات، سواء من عطل أو من حرف أو من فوض أو غير ذلك من أنواع الضلال التي وجدت في هذا الباب، لها مبدأ ولها أساس، وهو ما أشار إليه رحمه الله بقوله: تلطخ القلب بأقدار التشبيه. فهذا يمكن أن نسميه بعبارة حديثة تشخيص المرض أو جرثومة المرض التي عنها وجدت أمراض عديدة، فأساس المرض أو جرثومة المرض في, في, في, في, في الأخطاء العديدة الكثيرة في باب الصفات ترجع إلى تلطخ القلب بأقدار التشبيه. فإذا وجدت هذه الجرثومة في قلب الإنسان وهي تلطخه بأقدار التشبيه، يصبح تعامله مع النصوص تعاملا آخر غير تعامل من كان سليما من هذا الداء. لماذا؟ لأنه إذا قرأ آيات الصفات مثل ما ذكر الشيخ، إذا قرأ نزوله في الحديث إلى سماء الدنيا، استواء العرش، مجيء أو يوم القيامة، إذا قرأ هذه النصوص التي في الصفات يقرأها والقلب ما به متلطخ بأقدار التشبيه، فيرى أنها تدل على التشبيه، هي لا تدل لكن قلبه متلطخ بهذا الداء، فماذا يصنع؟ هو لا يريد أن يشبه الله، هو يريد أن ينزه الله، هو يريد أن يبرئ الله من التشبيه، هو يريد أن يحقق قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، يريد أن يحقق ذلك. وإذا قرأ هذه الآيات تلطخ القلب بالتشبيه يجعله لا يفهم منها إلا ماذا؟ إلا التشبيه. هنا خرجت المدارس التي سبب خروجها هو هذا المرض، سبب خروجها هو هذا المرض، خرجت مدارس، منهم من عطل، منهم من حرف، منهم من فوض إلى غير ذلك، كلها تولدت عن هذه الجرثومة ونشأت عن هذا الداء، يعني تلطخت القلوب بمرض التشبيه، فأصبح الواحد منهم إذا قرأ آيات الصفات أو أحاديث الصفات لا يفهم منها إلا معنى المشابهة. ولعلكم تذكرون قلت لكم مرة كان إلى جنب رجل فقرأ الآية: يد الله فوق أيديهم، وماذا صنع؟ وأشار إلى يد نفسه، ثم قال يده قدرته. قوله يده قدرته تحريف للنص وهو باطل، لكن ما سببه؟ سببه تلطخ القلب بالتشبيه، لا يقرأ آيات الصفات أو أحاديث الصفات إلا ويفهم منها التشبيه، ثم يريد أن يفر من التشبيه إلى تنزيه الله عنه، فيلجأ إلى ماذا؟ إلى التعطيل، أو يلجأ إلى التحريف، أو يلجأ إلى تفويض المعاني، كل ذلك فرارا من التشبيه الذي هو فهمه من النص. التشبيه الذي فهمه من النص، هل في النص دلالة عليه من قريب أو من بعيد؟ حاشا والله، كلام الله عز وجل لا يدل على تشبيه. نحن قرأنا الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر عقب ماذا؟ نفي المثلية. فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به لا يتعارض مع نفي التمثيل، لا يتعارض مع تنزيه الرب سبحانه وتعالى، تكون منزها ومثبتا. أما من تلطخ بالتشبيه فإنه يكون مشبها للفهم الذي فهمه من النص، ومؤطلا مرحلة أخرى، ومشبها في مرحلة ثالثة، لأنه إذا نفى صفة الرب عنه شبهه إما بالجماد أو بالمعدوم أو بالممتنع حسب نوع التعطيل الذي صار إليه. فالشيخ هنا ينبه على مسألة مهمة جدا، يعني ينبه أن الأخطاء التي وجدت وانتشرت في باب الصفات أساسها، مكمن الداء فيها، أساس البلاء فيها، هو تلطخ القلب بقدر التشبيه. ولو سلم الإنسان، لو سلم هؤلاء من هذا التلطخ لأصبح أمامهم طريقا واضحة، فيها تنزيه الله، فيها إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات، فيها إثبات ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال، وفيها السلامة من هذه الآفات التي وقع فيها هؤلاء. فهذا هو أساس الداء. إذن أساس المشكلة ما هي في المدارس الكثيرة التي وجدت في باب الصفات؟ أساسها توهم باطل، أساسها توهم باطل. أنا يحضرني هنا دائما في مثل هذا الموضع كلمة نقلها الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي حيان التوحيدي الفيلسوف. فأبو حيان يدم فرقة وطائفة من الفلاسفة، وهو فيلسوف لكن يدم فرقة من فرق الفلاسفة، فوصفهم بقوله أناس مضوا تحت التوهم، أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم. والذهبي له عادة تعليقات جميلة في كتابه السير، فعلق على قول أبي حيان هذا بقوله قلت وأنت حامل لوائهم، وأنت حامل لوائهم، يعني هؤلاء الذين هم ماضون تحت التوهم. فمن يعيش في توهمات هو يفهمها، توهماته تجعله يتعامل مع النصوص الشرعية على ضوء ماذا؟ على ضوء التوهم الذي هو يعيشه. لكن من كان سليما من هذه التوهمات ومن هذه الظنون الفاسدة الباطلة وقلبه سليم من هذه الآفات، فإنه بإذن الله يكون فهمه للنصوص فهما صحيحا على بابه. ولهذا من الدعاء الذي العظيم الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه اللهم أن يسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ووالله كم يحتاج الناس في باب الصفات إلى سلامة القلب وصدق اللسان، كم يحتاج والله الناس في باب الصفات إلى سلامة القلب وصدق اللسان. وكل الآفات التي وجدت سببها إما فساد في القلب وعدم السلام، أو فساد في اللسان وعدم صدق. فهذه أساس المشكلة. وهذا التنبيه تنبيه عظيم، والشيخ يعني صدره بهذا الوعظ وهذا التنبيه، قال يا إخوان نصيحة مشفق، اعلموا أن كل هذا الشر إنما جاء من مسألة هي نجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقدار التشبيه. نحن إذا نظرنا إلى هذه المسألة، تصوير لما ذكرته قبل قليل، إذا نظرنا هذه المسألة نظرة الطبيب للمريض، عادة المريض عادة الطبيب الحاذق في لا يصرف الدواء إلا متى، إلا إذا فحص ونظر إيش أساس المرض ثم وصف الدواء على هذا الأساس، يحلل وينظر. ثم هنا إذا حللت الآن الفساد الكبير في باب الصفات من تأويل من تحريف من إلى آخره، أساس البلاء هو تلطخ بالتشبيه. ولهذا ترى كثيرا في كتبهم ماثلا أمامك هذا التلطخ في الأدلة المنطقية، الأدلة المنطقية والقواعد الفلسفية التي أصلونها لرد الصفات كلها فيها التلطخ، هذا ظاهر، كلها فيها التلطخ هذا ظاهر بالتشبيه. لو كان الله مستويا على العرش للزم أن يكون استواءه كاستواء المخلوق. هذه المقدمة، المقدمة هي تلطخ بالتشبيه، والنتيجة النفي، النتيجة النفي، نفي الصفة، فنفي الصفة مبناه التلطخ بالتشبيه. فلو سلم من التلطخ بالتشبيه لسلم من التعطيل. ولهذا يعني قال العلماء في حق المعطلة، معطلة الصفات، قالوا كل معطل لصفات الله مشبه، كل معطل لصفات الله مشبه، وهو مشبه مرتين، مرة قبل التعطيل ومرة بعد التعطيل. مرة قبل التعطيل من جهة التوهم الذي يعيشه عندما يقرأ آية الصفات، ومرة بعد التعطيل من جهة ما يؤول إليه تعطيل صفاته صفات الرب إلى أنواع من التشبيه، إما بالجماد أو بالعدم أو بالممتنع حسب نوع تعطيله. نعم. قال رحمه الله: واعلموا أن هناك قاعدة أصولية أطبق عليها لنمتد به من أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في العقائد، ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول الاستواء بالاستيلاء، ولم يؤول شيئا من هذه التأويلات، ولو كان المراد بها التأويلات لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانها، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الأسئلة، وهو أن الإنسان إذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والأرض نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، امتلأ صدره من التعظيم، فيجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو، ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا، غير متنجس بأقدار التشبيه، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها أو أثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والشر كل الشر في عدم تعظيم الله، وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوة الكاذبة. ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم. نعم. هنا الشيخ أشار إلى قاعدة يقول أطبق عليها من يعتد به من علماء الأصول وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز في حق تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في أعظم الأمور وهو علم العقيدة. ومراد الشيخ بإراد القاعدة هنا هو أن التأويلات التي توصل إليها هؤلاء المتكلمون ويزعمون أن ظواهر نصوص الصفات ليست مرادة، وأن المراد هو الذي هو الشيء الذي توصلوا إليه هم، فيقول لو كان هذا حق فإن من المتقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في باب الاعتقاد. إذا كان قرابة 28 صحابيا كما أورد أسماءهم ابن القيم في الصواعق، سمعوا منه يقول ينزل ربنا، هكذا قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، وفي بعض الروايات يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ويقول فينادي يقول من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني. قرابة 28 صحابيا يسمعون منه هذا الكلام بهذا اللفظ. كل من يسمع هذا الكلام ما الذي يتبادر إلى ذهنه؟ من الذي ينزل؟ ينزل ربنا، ما الذي يتبادر؟ ظاهر الخطاب ما هو؟ أن الرب هو نفسه سبحانه وتعالى الذي ينزل. فلو كان الذي ينزل ليس الرب وإنما ملك من الملائكة، على ضوء هذه القاعدة التي أطبق عليها من يعتد به من علماء الأصول، ما يؤخر بيان ذلك عن وقت الحاجة إليه، لأن كل من يسمع ينزل ربنا يفهم أن الذي ينزل هو رب العالمين نفسه، خاصة أن الحديث فيه ألفاظ أيضا تحقق هذا الأمر، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ويقول من يسألني. فلو كان الذي ينزل الملك هل يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأمر ويجعله ملتبسا على الناس حتى يأتي هؤلاء فيجلون هذا الغامض ويكشفون هذا اللغز؟ لأنه يصبح لغز حقيقة، يصبح نوع من الألغاز. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من يسألني، ثم يقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، وهو يريد بذلك أن الذي ينزل ملك. هذا لغز ولا كلام واضح؟ لو كان على ما زعم هؤلاء هل هو كلام واضح ولا نوع من الألغاز؟ فهذا يعتبر نوع من الألغاز التي ما يمكن تحل، لأنها ليس فيها أيضا ما يفيد هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد. فالشاهد أنه لو كان قول هؤلاء صحيحا ما جاز في حقه عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لقال لهم ينزل ربنا، يقول الذي ينزل ملك، الذي ينزل ملك، مثل ما أشرت في الحديث قال الله تعالى جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني، قال كيف تجوع وأنت رب العالمين، كيف تمرض وأنت رب العالمين، ثم جاء البيان في نفس الحديث حتى ما تذهب الأذهان بعيدا، أو على الأقل بعض الأذهان حتى لا تذهب بعيدا، تبين عليه الصلاة والسلام أو بين في هذا الحديث القدسي هذا الأمر حتى ما يقع الإنسان في شيء من الخطأ. فإيراد القاعدة هذه فيها إلزام لهؤلاء، إلزام لهؤلاء، يعني اللي يقول ينزل ملك ربنا، الذي يقول في الاستواء استولى، يمكن يقال له على ضوء القاعدة هذه، يقال له على ضوء هذه، هل لو كان هذا الذي تقولون صحيحا هل يليق في مقامه عليه الصلاة والسلام هو الناصح لأمته كالحريص على نفعهم أن يترك الأمة معمية عن هذه الحقيقة حتى أنتم الذين تكشفونها؟ الصحابة ما سمع عنهم شيء من هذا حتى توصلتم أنتم إلى هذا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة في أمور الدين عموما فكيف في أمور الاعتقاد؟ فكأن الشيخ يريد أن يقول لو كان ما يقول أولئك حقا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان. هذا يكفي، لو كان ما يقول أولئك حقا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. أيكونون أنصح للأمة منه؟ أيكونون أغير على الله وعلى دينه منه عليه الصلاة والسلام؟ يثبت ثم يأتي هؤلاء فيما بعد ويقول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله ما يليق ولا يصح أن يوصف الله به، والذي يصح أن يوصف به هو أنه الملك الذي ينزل ليس الله. الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا عليه استدراك، ينزل ربنا هذا عليه استدراك، الصحيح ينزل ملك ربنا. فكفى يعني بهذا دلالة على سوء هؤلاء، ليس فقط فيما يتعلق بالعقيدة في الله، بل حتى فيما يتعلق بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و معرفة قدره عليه الصلاة والسلام ونصحه وبيانه لأمة الإسلام. ولهذا بعض العلماء في مناظرة له مع بعض هؤلاء ألزمهم إلزام، قال هذا الذي قلتوه مثلا تأويل الاستواء بالاستيلاء، قال هذا الذي قلتوه هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ أجيبوا، قال لهم هل علمه أو لم يعلمه؟ إن قلتم لم يعلمه فماذا؟ عندكم علم من الدين في العقيدة وفيما يتعلق برب العالمين أعظم من علمه، وهو عليه الصلاة والسلام القائل أنا أعلمكم بالله كما الحديث الذي في صحيح البخاري. إن قالوا لا علمه، ينتقل معهم إلى مرحلة ثانية، تقولون علمه، هل كان قادرا على بيانه أو ليس قادرا؟ هل كان قادرا عنده قدرة وفصاحة أن يبين هذا الأمر أو ليس قادرا؟ أو أنتم أقدر على بيان هذا الأمر منه؟ إن قالوا ليس قادرا أيضا طعنوا فيه عليه الصلاة والسلام، وادعوا لأنفسهم أن عندهم من القدرة على بيان الدين وإيضاحه أعظم من الشيء الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الأول في الطعن في علمه، الثاني في الطعن في ماذا؟ قدرته على البيان والإيضاح. فإن قالوا عالم وقادر، يقال لهم هل بين هذا الأمر أو ترك الأمة بدون بيانه؟ إن قالوا بينه ماذا يقال لهم؟ إن قالوا بينه ماذا يقال لهم؟ يقال لهم أعطونا من أحاديث بيانه لهذا الأمر، هاتوا لنا حديث فيه استوى استولى، أو أعطونا حديثا فيه التعبير بهذه اللفظة حتى نحمل نحن الأحاديث الكثيرة على موضع واحد قال فيه استولى الرب على العرش. فهل بين أو لم يبين؟ إن قالوا بين يقال لهم أعطونا البيان أين هو، إن قالوا لم يبين هذا طعن في ماذا؟ نصحه. فهم لا يخرجون من أحد أمور ثلاثة، إما الطعن في علمه أو الطعن في بيانه أو الطعن في نصحه عليه الصلاة والسلام، ولا مفر لهم من أحد هذه الأمور الثلاثة. يقول الشيخ كلمة جميلة أعجبتني، يقول فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا غير متنجس بأقدار التشبيه، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان. لاحظتم هذه الكلمة؟ تكون أرض قلبه قابلة للإيمان، يعني الإيمان بالصفات. وهذا يدعونا إلى طرح السؤال، نقرأ جوابه عند الشيخ، متى تكون أرضية قلب الإنسان قابلة للصفات، للإيمان بالصفات الله الواردة في الكتاب والسنة؟ متى تكون أرضية قلب الإنسان قابلة للإيمان بأسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة بدون استيحاش وبدون تردد وبدون تخوف؟ متى تكون أرضية القلب قابلة؟ الجواب إذا سلمت أرضية قلبه من لوثة التشبيه. هذا هو الجواب، إذا سلمت من التلطخ بالتشبيه أصبحت أرضية قابلة. لماذا؟ لأنك إذا قرأت عليه ينزل ربنا، هل يخطر بباله النزول الذي يفعله المخلوق؟ لما تقرأ عليه الرحمن على العرش استوى، هل يخطر بباله الاستوى الذي يفعله المخلوق؟ لا. فإذا أرضية القلب تكون متقبلة للإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة متى؟ إذا كانت سليمة من التشبيه. قال رحمه الله: ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم. أولا، أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد، إذ لا فرق بينها البتة، لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا، لا يشبه الخلق في شيء من صفاته البتة. فكما أنكم أثبتتم له سمعا وبصرا لائقين بجلاله لا يشبهان شيئا من أسماع الحوادث وأبصارهم، فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول والمجيء إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي أثنى الله بها على نفسه. هذا الإلزام للأشاعرة ومن كان على طريقتهم ممن يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، إلزام لا محيد عنه ولا مفر منه، وهو أن باب الصفات باب واحد، باب الصفات باب واحد، والقول في بعضها كالقول في البعض الآخر. فما الذي يجعلكم في هذا الباب تثبتون بعضا وتنفون بعضا؟ إن قلتم البعض الذي لم نثبته فرارا من التشبيه، فهذا يلزمكم فيما أثبتتموه على الفهم الذي أنتم فهمتموه من الصفات، لا على واقع الصفات من حيث هي. فالذي تفرون منه فيما نفيتموه يلزمكم أو يلزمكم به المعتزلة وغيرهم فيما أثبتتموه من الصفات، وأهل السنة يقولون لهم الباب واحد حتى يثبتوا الجميع، وأولئك يلزمونهم ذاك الإلزام لينفوا الجميع. فهذه أيضا قاعدة مفيدة في الرد على هؤلاء، مفيدة جدا في الرد على هؤلاء، أن باب الصفات واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، تثبتون السمع، تثبتون البصر، تثبتون الحياة مع التنزيه، أثبتوا بقية صفات الله تبارك وتعالى مع التنزيه، فإن القول في الجميع واحد. قال رحمه الله: واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلا أن يصف نفسه. الآن حتى نستوضح الأمر أكثر، الآن لو لقيت واحدا من هؤلاء يثبت السمع والبصر ولا يثبت اليد، وسألت قلت له لماذا لا تثبت اليد، سيقول لك لا نعهد يدا إلا هذه الجارحة، ولو أثبتنا لله يدا حقيقية لشبهناها بيد المخلوق. قل له هذا الكلام، لماذا لم تقله في السمع والبصر؟ الباب واحد، لماذا في اليد قلت لا لا لا, لا نعهد يدا إلا جارحة، وهناك أمضيتها مع التنزيه وأثبتها مع التنزيه، سمع وبصر مع التنزيه، فما الذي جعلك تفرق بين سمع وبصر ويد؟ الباب واحد، القدم الباب واحد، الوجه الباب واحد، كله باب واحد، فلماذا تفرق بين باب واحد فتثبت بعضا وتنفي بعضا وتدعي لوازم في بعضها وهي تلزمك في البعض الآخر على نهجك وطريقتك؟ فإذا هذه قاعدة مفيدة جدا في الرد، أن باب الصفات باب واحد. نعم. قال رحمه الله: واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلا أن يصف نفسه بما يلزمه محذور أو يلزمه محال أو يؤدي إلى نقص، كل ذلك مستحيل عقلا، فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال، ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه أيضا قاعدة مهمة في الباب، أن الله عز وجل لا يصف نفسه بوصف فيه محذور أو فيه معنى فاسد أو فيه أمر يتنزه تبارك وتعالى عنه، فلا يصف نفسه بذلك. وإذا ادعوا في صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه أنها يلزمها تلك اللوازم، ثم الواحد منهم إذا نفى عن الله صفاته أثبت مثل ما عبر الشيخ سابقا من كيسه الخاص صفات لله تبارك وتعالى، فيجعل نفسه أو يدعي لنفسه أنه في وصف الله سبحانه وتعالى أقدر على وصفه بالصفات التي لا يلزمها محذور مما وصف هو به نفسه سبحانه وتعالى. يعني كأن لسان الحال يقول إن الشيء الذي وصف الله به نفسه يلزمه لوازم، أما الأشياء التي نحن نصف الله بها خالية من اللوازم، وهذه بلية عظمى. ولهذا الشيخ رد هذا المعنى وقال إن الله يستحيل أن يصف نفسه ويتمدح لنفسه بصفات ويلزمها لوازم فاسدة، ثم هذه اللوازم الفاسدة متى اكتشفت؟ مضى زمن الصحابة ومضى زمن التابعين ومضى زمن الخيرية، ثم لما جاء هؤلاء المبتلون بهذه الأمراض فاكتشفوا هذه اللوازم. أما الصحابة فمضوا على الاعتقاد الحق دون أن يخالط قلوبهم أو يداخل نفوسهم شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يعلموا أن الصفات والذات من باب واحد، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. وهذه من القواعد التي وظفها أهل العلم في الرد، قواعد في الرد على هؤلاء، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. من نفى صفة من الصفات وقال يلزم هذه الصفة كذا وكذا ولذا أنفيها، تقول له هل تثبت له ذاتا لا كالذوات أو لا؟ سيقول لك أنا أثبت له ذات لا كالذوات. قل له القول في الصفات كالقول في الذات، كما أنك تثبت لله صفات لا كالصفات، كما أنك تثبت لله ذات لا كالذوات، فأثبت له صفات لا كالصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوة. ما تقوله في الذات قله في الصفات. وهذه يرد بها على من ينفي الصفات ويثبت الذات، ومن يثبت بعض الصفات وينفي بعضا يرد عليه بماذا؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأن باب الصفات واحد. هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى على من يعطل الجميع القول في الصفات كالقول في الذات، والقاعدة الثانية على من يثبت بعضا وينفي بعضا يقال له القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ثم أشار الشيخ إلى فائدة جميلة جدا تتعلق بمنهج أهل السنة في إثبات الصفات، وهي قوله رحمه الله: فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. هذه فائدة نفيسة جدا. إثبات أهل السنة لصفات الله إثبات إيمان ووجود لا إثبات تحديد وتكييف. عندما نقول لله سمع، لله بصر، لله يد، لله وجه، إلى غير ذلك من الصفات، هذا إثبات وجود، إثبات وجود هذه الصفات في الله سبحانه وتعالى، وليس إثبات ماذا؟ تحديد وتكييف. نحن لا نحدها ولا نكيفها، الله أعلم بكيفيتها، لكننا نقطع ونجزم بوجودها. فإذا إيمان أهل السنة بالصفات هو إيمان وجود لا إيمان تحديد وتكييف. نعم. قال رحمه الله: واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوء، كما يثبته الإمام مالك بن أنس. أما المعاني فهي معروفة عند العرب، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، واطرده في جميع الصفات، لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلا أن ما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق جل وعلا حق والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئا من ذوات المخلوقين. فعلى كل حال، الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق وتنجيس القلب بقدر التشبيه. فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف بها الله، أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من الجلال والكمال، ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، فتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يعني الشيخ أشار إلى مسألة، وهي هل الصفات من المتشابه أو ليست من المتشابه؟ فقال في الجواب على ذلك: اعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوق. إذا قيل صفات الله هل هي من المتشابه أو من المحكم؟ لأن الله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهل الصفات من المحكم أو من المتشابه؟ قول الشيخ هذا من جهة صح ومن جهة غلط، لأن الصفات لها اعتبار من حيث الكيفية ولها اعتبار من حيث المعنى، فإذا كان من يسأل عن الصفات هل هي من المتشابه أو ليست من المتشابه، يقال له: هل تريد من حيث الكيفية أو تريد من حيث المعنى؟ إذا قال: أريد من حيث الكيفية، من حيث الكيفية، يقال له: ماذا؟ من المتشابه، لأن كيفية صفات الله لا يعلمها إلا هو، فمن حيث الكيفية هي من المتشابه، داخلة تحت قوله: وأخر متشابهات. أما من حيث المعنى، فهي ليست من المتشابه، من المحكم. قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: بل يداه مبسوطتان، وقوله: غضب الله عليها، هذه من حيث المعنى. من حيث المعنى هل هي متشابه لا يفهم أو معناها واضح؟ وهل تفرق أنت بين استوى وبين غضب، وإلا متشابهة لا تدري إيش الفرق بين غضب واستوى؟ إذا كان الإنسان لا يدري إيش الفرق بين غضب واستوى يكون متشابه المعنى، لكن المعنى واضح، نحن نعرف من لغة العرب معنى استوى، ونعرف من لغة العرب معنى غضب. ولما نقرأ وهو السميع البصير من حيث المعنى، هل تلتبس علينا بحيث أننا نقول: والله ما ندري وش السمع وش البصر؟ هل هذا ملتبس؟ أو نقرأ مثلا: يد الله فوق أيديهم، ثم نقرأ: كل شيء هالك إلا وجهه مثلا، ونقول: إيش وجه ويد ما ملتبسة علينا، معناها ما هو واضح؟ هذا غير صحيح، المعنى واضح، لكن إذا كان يسأل عن الكيفية، كيفية هذه الصفات، فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. والعلماء رحمهم الله نبهوا، ومنهم الذهبي في كتابه العلو، نبهوا على أن بعض هؤلاء قد يسأل عن المعنى الواضح وهو لا يريد المعنى وإنما يريد الكيفية، كأن يقول لك قائل: يد الله فوق أيديهم، ما معنى اليد؟ ما رأيك في هذا السؤال؟ يد الله فوق أيديهم، يقول لك: ما معنى اليد؟ هل يجهل صاحب اللسان العربي معنى اليد؟ يعني هو لما قال لك ما معنى اليد، هل قال هو لا يدري الفرق بين يد وسمع؟ لما قال لك ما معنى اليد، هل قال وهو لا يفرق بين يد وسمع ولا يفرق؟ يفرق، لكن لما قال لك ما معنى اليد يريدك أن تجيب عن الكيفية. فالبعض قد يسأل المعنى وهو يريد منك أن تتحدث في الكيفية. فالمعنى واضح، يد الله فوق يديه معناها واضح، نعرف نحن فرق بين يد ووجه، يد وسمع، يد وبصر، كل هذه نعرف الفرق بينها. لكن الكيفية الله أعلم بها، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى تليق به وبجلاله وبكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فإذا الصفات، آيات الصفات من حيث الكيفية من المتشابه، ومن حيث المعنى من المحكم الواضح. والمحكم الواضح قد يكون في حق بعض الناس ماذا؟ متشابه، يعني مثل واحد منا يعني ضعيف علمه في الشريعة وفي الألفاظ ومعانيها، ثم يقرأ بعض آيات الصفات يقول ما أدري، لا يدري ما معناها. كونه لا يدري عن معناها، هل هذا دليل أنها من المتشابه الذي لا يفهم، أو أن التشابه نسبي يعني في حقه هو؟ ولهذا جاء عن ابن عباس، جاء عن مجاهد أنه قال قرأت القرآن كله على ابن عباس آية آية أسأله عن معنى كل آية، أسأله عن معنى كل آية. فآيات الصفات آيات واضحة. ثم تجد في بعض كتب المتكلمين ماذا يقول؟ يقول ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان، من المتشابه الذي الله أعلم بمعناه. بهذا الحرف كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان، من المتشابه الذي الله أعلم بمعناه. ألف لام ميم عندهم مثل الرحمن وعلى العرش استوى، متشابه لا يفهم معناه. وعلى هذا يكون الله سبحانه وتعالى خاطبنا بكلام لا يفهم، وأمرنا بتدبر ما لا يفهم. ويلزم هؤلاء من اللوازم الفاسدة الشيء الكثير على ما نبه عليه أهل العلم رحمهم الله. نعم. ثم أشار في أثناء ذلك إلى القاعدة التي ذكرها الإمام مالك عندما سأله رجل قال له كيف الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. هذه توضح لكم مسألة الصفات، هل هي من المتشابه أو ليس من المتشابه. قلنا من حيث المعنى ليست من المتشابه، ومن حيث الكيفية من المتشابه. اقرأ هذا في كلام الإمام مالك. الإمام مالك قال الاستواء غير مجهول، يعني من حيث المعنى. الاستواء غير مجهول يعني من حيث المعنى، معنى الاستواء نعرفه هو العلو والارتفاع. والكيف غير معقول، متشابه، متشابه غير معقول لا نعقله. والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة، لأن الرجل سأل عن كيفية، والإيمان به أي بالاستواء واجب. ثم قال الشيخ وكذلك يقال في النزول، ثم لما مثل في النزول قال واطرده في جميع الصفات. أي صفة تسأل عنها، أي صفة تسأل عن كيفيتها قل فيها مثل ما قال الإمام مالك في الاستواء. فمثلا لو قال لك قائل مثلا كيف وجه الله، مثلا لو قال كيف وجه الله، قل له الوجه غير مجهول، يعني معناه الوجه غير معقول مجهول، والكيف كيفيته غير معقولة، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. وفي جميع الصفات قل ما قاله الإمام مالك من هذه القاعدة العظيمة التي استحسنها أهل العلم واستجودوها وأمضوها قاعدة تطرد في جميع الصفات. نعم. قال رحمه الله وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم. أولا اعلموا أن المقرر في الأصول أن الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره فهو المسمى نصا، كقوله مثلا تلك عشرة كاملة، فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر، وإما أن يتساوى بينهما. فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل، كما لو قلت عدم نصوص البارحة على عين زيد، فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها، أو عينه الجارية غوروها، أو عين ذهبه وفضته سرقوها، فهذا مجمل. مجمل لأن عين تحتمل العين الباصرة التي يبصر بها الإنسان، عوروها يعني ضربوها فعوروها، عدوا عليها فعوروها، ويحتمل العين يعني الماء، عين الماء فغوروها، ويحتمل العين يعني ذهب وفضة سرقوها. فهو كلام مجمل، هذا الكلام يسمى مجمل، عاد اللصوص على عين زيد لكونه كلام مجمل. لك أن تسأل هنا، تقول إيش المراد بالعين؟ ما المراد بعينه؟ عينه التي يبصر بها، ولا عينه التي في بستانه، ولا عينه الذي هو ذهبه وفضته؟ فهذا يسمى الكلام إيش؟ مجمل. نعم. وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل. نعم، يعني لو جزمت وقلت المراد بالعين الباصرة، يقال لك إيش دليلك؟ احتمال تكون العين عين الماء، فهذا قال الحكم فيه أن نتوقف حتى يأتينا تفصيل منه نستبين الأمر وحقيقة. أما إذا كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ. نعم. فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بالظاهر، ومقابله يسمى محتملا مرجوحا، والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه، كما لو قلت رأيت أسدا، فهذا مثلا ظاهر في الحيوان المفترس، محتمل في الرجل الشجاع. وإذا فنقول الظاهر المتبادل الآن يعني مع هذه المقدمة يصل الشيخ إلى نتيجة تتعلق في الموضوع، وهو موضوع الصفات. يقول وإذا فنقول فالظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله يد الله فوق أيديهم وما جرى مجرى ذلك، هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابهة الخلق حتى يجب علينا أن نقول حتى يجب علينا أن نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره، أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السماوات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه؟ الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق، فإقراره على ظاهره هو الحق، وهو تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صفاته. فهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته؟ لا والله، لا يعارض في هذا إلا مكابر. ثم نعم نعم، هنا الشيخ يعني من المقدمة التي مضت وصل إلى نتيجة تتعلق بظواهر نصوص الصفات، ظواهر نصوص الصفات مثل يد الله فوق أيديهم وما جرى مجراها من نصوص الصفات. ما الظاهر المتبادر للأذهان من نصوص الصفات من مثل قوله يد الله فوق أيديهم؟ ما هو الظاهر المتبادر للأذهان؟ هل الظاهر المتبادر للأذهان معنى يليق بالله ويخصه، أو الظاهر المتبادر منها الشيء الذي نراه في الشاهد؟ ما هو الظاهر المتبادر؟ قال الشيخ رحمة الله عليه في خاتمة كلامه: الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق، فإقراره على ظاهره هو الحق، فإقراره على ظاهره هو الحق. لكن هنا مسألة لو أنبه عليها شيخ الإسلام في التدمرية، لو قال لك قائل: هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ لو قال لك قائل: هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ ماذا تقول له؟ نحن من خلال ما سبق عرفنا أن بعض الأفهام الفاسدة ما الذي يظهر لها من نصوص الصفات؟ التشبيه. الأفهام الفاسدة يظهر لها من نصوص الصفات التشبيه. فلو كان الذي سألك هذا السؤال من هؤلاء وقال لك هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادا، وقلت له مراد ومشى، ما الذي يفهم؟ يفهم أن الظاهر الذي هو يفهمه أنه مراد. ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المقام في مثل هذه الحال يحتاج إلى أن تسأله وتقول له ماذا تفهم من الظاهر. إذا قالك هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادا، ماذا تفهم من الظاهر؟ لو قال لك أفهم من الظاهر هذه اليد، هذا الذي يظهر لي، تقول له هذا مراد؟ ها؟ تقول له هذا الذي فهمته من النص ليس مرادا، وفي الوقت نفسه تقول له ليس هو هذا ظاهر النص، لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر نصوص الصفات معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهذا الذي أنت تفهمه هذا فهم خاطئ. وإن قال الذي أفهم معنى يليق بالله تقول له هذا هو ظاهر نصوص الصفات وهو مراد. وهذا التفصيل هو من تمام النصح حتى لا تلتبس الأمور، لأن هذا من الألفاظ التي وجد فيها اشتباه بسبب علم الكلام، بسبب الباطل الذي شاع في كثير من الناس. فلهذا نبه شيخ الإسلام، لو قال قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادا، يقال له ماذا تفهم من الظاهر، وعلى ضوء ذلك يجاب. نعم. قال رحمه الله: الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض. قال رحمه الله: ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قرأوا في المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية، كالذي يقول مثلا: لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث لكنه غير مشابه للحوادث، ينتج فهو غير مستوي على العرش هذه النتيجة، فهو غير مستوي على العرش هذه النتيجة الباطلة تضاد 7 آيات من المحكم المنزل. ولكننا الآن نقول في مثل هذا على طريق المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين، نقول: هذا قياس استثني فيه نقيض التالي. قياس استثنائي مركب. هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية استثني فيه نقيض التالي. يبدو أن هذا ساقط. تختلف عنه. يعني هذه سطر يمكن ساقط في هذه نجد. لا طبعا اللي مع الأخوان إذا أحببتم تكتبونه. هذا قياس، نقول هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية استثني فيه، هذه أظن عندكم استثني فيه نقيض إلى آخره. نعم. استثني فيه نقيض التالي، فأنتج منه نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل. ونحن نقول إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستثنائي المركب من شرطية متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من 3 جهات: 1 يتوجه عليه من جهة استثنائيته، 2 ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح، 3 ويتوجه عليه القدح من جهتهما معا. وهذه القضية كاذبة الشرطية، فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذبا بحتا، ولذا جاءت نتيجتها مخالفة ل7 آيات. وإيضاحه أن نقول: قولكم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، هذا الربط بين لو واللام كاذب كاذب كاذب، بل هو مستو على عرشه كما قال من غير مشابهة للحوادث، كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غير مشابهة للخلق، ولا يلزم من استوائه على عرشه كما قال أن يشبه شيئا من صفات أن يشبه شيئا من المخلوقين في صفاتهم البتة، بل استواؤه صفة من صفاته، وجميع صفاته منزهة عن مشابهة الخلق كما أن ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق، ويضطرد هذا في مثل هذا. وعلى كل حال ف فالجواب عن شيء واحد من هذا يطرد في الكل. وآخر ما نختم به هذه المقالة أن نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن تلتزموا بثلاث آيات من كتاب الله: الأولى ليس كمثله شيء فتنزه رب السماوات والأرض. طيب عن الشيخ رحمه الله سبق أن وعد أنه في تمام الكتاب سيذكر يعني مناقشة تتعلق بمن يعرف المنطق، تذكرون هذا؟ يعني في أوائل الكتاب قال أنه في آخر الكتاب أو في أواخر الرسالة سيذكر مناقشة في حق من يعرف المنطق، والمناقشة بدأت هنا مختصرة جدا في مناقشة هذه القاعدة التي عمدة عند هؤلاء في نفي صفات الله تبارك وتعالى، وذكر القاعدة وذكر المآخذ التي عليهم، وأهم ذلك أن المقدمة التي بنوا عليها ما بنوا كما وصف الشيخ كاذبة كاذبة كاذبة، فالذي يبنى على الكذب باطل، الذي يبنى على الكذب باطل. وخلاصة هذا الدليل المنطقي الذي أشار إليه الشيخ بعيدا عن تكلفات المناطق أنهم يقولون لو كان الله مستويا على العرش للزم أن يكون مشابها للحوادث، والله غير مشابه للحوادث، هذا خلاصة الأمر بعيدا عن تعقيدات الله. وربما لو بليت بمنطقي وقال لك هذه القاعدة وأبديت له أنك لم تفهمها كأنك لا تعرف القرآن ولا تعرف الدين لعظم هذه القواعد في نفوسهم وعظم مكانتها في قلوبهم، وإلا يعني هو كلام معقد، ولو أخذت الأمور ببساطة الشريعة وسهولة العبارات بعيدا عن تكلف المناطق وقال لو كان الله مستويا على عرشه للزم أن يكون مشابها للحوادث والله غير مشابه للحوادث، ثم يعطيك النتيجة الله ليس مستويا على العرش، لكن الكلام بهذه السهولة ما يحقق لهم أغراضهم، لابد من مثل هذه الأشياء التي الأشياء الوعرة، هو علم وعر وكلام معقد. ومثل ما عبر عنها ابن تيمية وغير من العلم كلام لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، كلام لا يحتاج إليه الذكي، الذكي ما يحتاج إلى مثل التعقيدات، لأن اللي يريد يذكر مثل هذا أو يصل إلى مثل هذا التعقيد أمره سهل بدون التعقيدات التي يذكرونها في ألفاظهم. ثم يطيلون الكلام في كتب المنطق في تحليل هذه الألفاظ، إيش المراد بالقياس والمراد الاستثنائي والمراد من المركب والمراد من الشرطية والمراد، ويهلكون أوقات ثمينة جدا من الطلاب في فهم مثل هذه الأشياء. وحقيقة الأمر مثل ما قال الشيخ إيضاح ذلك، وذكر عبارة واضحة ما تحتاج إلى، قال يعني خلاصة ما يقولون لو كان الله مستوي على العرش للزم أن يكون مشابها للحوادث والله غير مشابه للحوادث، انتهت الآن المقدمة، النتيجة الله غير مستوي على العرش، الله غير مستوي على العرش، هذه النتيجة. والجواب على ذلك أن الربط بين المقدمة والنتيجة خاطئ، والمقدمة ذاتها خاطئة، لزم أن يكون هذا كلام خاطئ غير صحيح، وهذه اللوازم هي مبنية على توهم خاطئ. وإذا أردت أن تؤكد له هو نفسه خطأ مقدمته التي بنى عليها نفي الاستواء مثلا، قل له في, في, في, في, في السمع والبصر وهو يثبتهما مثل ما قال في الاستواء، وانظر ماذا يجيبك، قل له في السمع والبصر مثل ما قال في الاستواء نفس القاعدة قلها له واجعل مثالها السمع والبصر، ماذا سيجيبك؟ سيخطئك في هذا الربط ويقولك السمع والبصر الذي نثبته لله سبحانه وتعالى خاص به، قل له والاستوى الذي نثبته نحن لله ما هو؟ الاستوى الذي نثبته لله نحن ما هو؟ خاص به جل وعلا، يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ، وآخر ما نختم به هذه المقالة، من كتاب الله ليس كمثله. أنا عندي أن تلتزموا بثلاث جمل من كتاب الله وهو الأوفق. نعم، لأنه سيذكر جمل. الأولى: ليس كمثله شيء، فتنزه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. الثانية: وهو السميع البصير، فتؤمن بصفات الجلال والكمال الثابتة بالكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. الثالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية، لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم، الشيخ في صدر الرسالة قال إن نبه أن علم توحيد الأسماء والصفات يرتكز على ثلاث ركائز، وذكر ركيزتين وفصل القول، وهنا ذكر الثالثة. الركيزة الثالثة ذكرها هنا، قال: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية، وهذا في جميع الصفات، يقطع الإنسان الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية، كيفية صفات الله جل وعلا. هذا لا مطمع لأحد فيه، ولا منال ولا سبيل للوصول إليه، فيقطع الطمع في ذلك. وإذا كان المخلوق عاجز عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات، فلا أن يكون عاجزا عن إدراك كيفية خالقها من باب أولى. ولهذا ذكر الذهبي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه لقي غلاما يخوض في كيفيات صفات الله، فقال له عبد الرحمن بن مهدي، قال له: لننظر في كيفية صفات بعض المخلوقات، فإن قدرنا عليها انتقلنا لكيفيات خالقها، وإن عجزنا عنها فماذا؟ إن عجزنا عنها فنحن عن كيفية صفات خالقها أعجز. فوافق الغلام، قال: أنا الآن أذكر لك مثالا. الله جل وعلا وصف الملائكة بأن أولي أجنحة مثنى، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. أخبرني عن كيفية هذه الأجنحة، 600 جناح هذه حدد لي أماكنها. ففتح الغلام فاه وما استطاع أن يتكلم، قال: أنا أهون عليك الأمر، أحد الملائكة أو بعض الملائكة لهم 3 أجنحة وثلاث، له 3 أجنحة، جناح يمينه وجناح يساره، الجناح الثالث وين وكيف يطير؟ فهذا عجز عن إدراك ماذا؟ عن إدراك كيفية مخلوق من المخلوقات. هذا يدل على عجز الإنسان، فكيف يتجرأ أن يتحدث في كيفية خالقها؟ فقال القرآن: انتهيت، وكان منه أن تاب. فالإنسان عاجز عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات، الروح التي بين جنبي الإنسان تصعد وتهبط وتقبض وتنتزع من البدن، والله يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الذي أوتي العلم القليل كيف يتجرأ ويخوض في كيفية صفات الله جل وعلا؟ إذن الواجب قطع الطمع، قطع الطمع. وأقول لك إن أعظم ما يعينك على قطع الطمع في, في, في, في باب الصفات قولك الله أكبر، التي هي من الكلمات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أحب الكلام إليه. قولك الله أكبر هذه وحدها تكفيك في قطع الطمع. لماذا؟ لأن كل ما يخطر ببالك فالله ماذا؟ أكبر منه. الله أكبر من كل ما يخطر في بالك، مهما بلغ الإنسان في تقدير شيء يزعمه كيفية لصفات الله فالله أكبر من ذلك وأعظم. فلينتهي الإنسان وليقطع الطمع، ولا يفتح لنفسه مجالا للخوض في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ الدليل والأدلة على قطع الطمع عن الخوض في الكيفية كثيرة، منها قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وسيوضح الشيخ وجه الدلالة في الآية على ذلك. نعم. قال رحمه الله: فقوله يحيطون به فعل مضارع، والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع، وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، كما قال ابن مالك في الخلاصة: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمني من أمن. وقد حرر علماء البلاغة في مبحث المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، أمن اللي هو المصدر، من أمن الذي هو الفعل. وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا، فيحيطون في مفهومها الإحاطة، فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح، فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض، فينفي عن جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها. الإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين. هنا الشيخ رحمة الله عليه يوضح وجه دلالة قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يبين وجه دلالته على نفي الإحاطة بكل أنواعها من خلال ما ذكره الشيخ يعني في كلام النحاة، وأورد يعني تقرير النحاة لهذا، قال: فقوله يحيطون به فعل مضارع، والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، كما قال ابن مالك في الخلاصة: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الآن الفعل الصناعي مثل ما يشير الشيخ، الفعل الصناعي اللي هو المضارع والماضي والأمر يدل على شيئين، يدل على شيء له مدلولان، ما هما؟ الحدث والزمان، الحدث والزمان. فمثلا آمنة اللي هو المثال الذي في البيت، آمنة هذا فعل ماضي، هذا الفعل الماضي يدل على حدث الذي هو المصدر الأمن، ويدل على الزمن اللي هو الماضي. وعندما تقول يأمن يدل على حدث الذي هو المصدر الأمن، ويدل على نعم زمن الذي هو الحال والمستقبل، وإئمن الذي هو الأمر يدل على الحدث الذي هو الأمن الذي هو المصدر، ويدل على وقت وهو أو الزمان وهو المستقبل. ولهذا هنا قال في البيت: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل له مدلولان، له مدلولان، ما هما؟ الزمان والحدث الذي هو المصدر. هذا تعريف الآن للمصدر. ما هو المصدر؟ يقول: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل له مدلولان، الفعل له مدلولان، ما هما؟ الزمان والحدث. فقوله المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، كأنه قال المصدر هو الحدث الذي يدل عليه الفعل، كأنه قال المصدر هو الحدث الذي يدل عليه الفعل. مثلا الفعل قام، يقوم، قم، هذا الفعل ماضيه ومضارعه وأمره يدل على شيئين، على زمان وعلى حدث. ما هو الحدث هنا؟ القيام، هذا هو المصدر، هذا هو المصدر. فيقول الشيخ: وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا، كامن في مفهومه إجماعا، لا يحيطون، كامن في مفهومه الإحاطة. والنفي في قوله لا يحيطون متسلط على المصدر الذي هو أحد مدلولي الفعل، فالنفي متسلط على على على المصدر، فيكون المعنى لا إحاطة بأي نوع كانت فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل، فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح، فيصير المعنى لا إحاطة للعلم. فقوله تعالى لا يحيطون به علما في دلالته وفي قوة في الدلالة كقولك لا إحاطة للعلم البشري بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان قول الله تعالى ولا يحيطون به علما يدل أنه لا إحاطة للعلم البشري بكيفية صفاته، إذن الواجب ما هو؟ الواجب ما هو؟ قطع الطمع. الواجب هو قطع الطمع عن إدراك الكيف، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، إذن نقطع الطمع. لا إحاطة للعلم البشري بكيفية صفات الله، إذن لماذا يقول البشر أو يحاولون وهو أمر لا مطمع فيه ولا سبيل إلى مناله؟ نعم. قال رحمه الله فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء ولا صفة يد ولا أصابع ولا عجب ولا ضحك، لأن هذه الصفات كلها من باب واحد، فما وصف الله به نفسه منها فهو حق، وهو لائق بكماله وجلاله لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين، وما وصف به المخلوقون منها فهو حق مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وهذا الكلام الكثير أوضحه الله في كلمتين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إيمان بلا تمثيل. فيجب من أول الآية وهو ليس كمثله شيء التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل، ويلزم من قوله وهو السميع البصير الإيمان بجميع الصفات الذي ليس فيه تمثيل. فأول الآية تنزيه وآخرها إيمان، ومن عمل بالتنزيه الذي في ليس كمثله شيء والإيمان الذي في قوله وهو السميع البصير فقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية المنصوص في قوله ولا يحيطون به علما خرج سالما. وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول هذه متى يمكن تطرحون السؤال متى يخرج الإنسان سالم في, في, في باب الصفات بهذه القواعد الثلاث، أن ينزه وأن يثبت وأن يقطع الطمع عن إدراك الكيف. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول هذه الأسس الثلاثة التي ركزنا عليها البحث، وهي تنزيه الله عن مشابهة الخلق، والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة، وعدم التعرض لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثبته لنفسه، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. الشيخ رحمة الله عليه هنا لما يقول وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول هذه الأسس الثلاثة، في الواقع أن الشيخ ركز عليها في أكثر كتبه، أكثر كتب في الأضواء وفي أكثر كتبه يؤكد على هذه الأسس الثلاثة ويبين أن من تمسك بها خرج سالما. والآن سيذكر لكم كلاما جميلا لطيفا لإقناع كل أحد بهذه الأسس. يقول أنت الآن لو أنك أمنت بهذه الأسس ولقيت الله يوم القيامة، هل يحاسبك الله على أنك نزهته ممتثلا قول ليس كمثله شيء؟ هل يحاسبك الله على أنك أثبت له ما أثبت لنفسه ممتثلا قوله والسميع البصير؟ هل يحاسبك الله إذا امتنعت عن الخوض في كيفية صفاته امتثالا لقوله ولا يحيطون به علما؟ يقول والله ما يحاسبك الله على هذا، لأن هذا هو المسلك الصحيح. فهذه إقناع وتأكيد على هذه الأصول والأسس العظيمة. نعم. قال رحمه الله لو متم يا إخوان وأنتم على هذا الشيخ حقيقة في أسلوبه يعني جمع بين البيان وأيضا الموعظة والنصح وشد، لهذا لما وضح هذه الأسس دخل الآن بهذا الأسلوب الجميل. قال لو متم يا إخوان، لو متم يا إخوان على هذه الأصول ماذا سيكون؟ نعم. وأنتم على هذا المعتقد أترون الله يوم القيامة يقول لكم لما نزهتموني عن مشابهة الخلق ويلومكم على ذلك؟ لا وكلا والله لا يلومكم على ذلك. هذه واحدة الآن، هذا الأساس الأول. ثانيا، أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما أثنى به على نفسه، ويقول لكم لما أثبتتم لي ما أثبته لنفسي، ما أثبته لنفسي أو أثبته لي رسولي؟ لا والله لا يلومكم على ذلك، ولا تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك. هذا اثنين. ثلاثة، كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول لكم لما قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية، ولما ولم تحددوني بكيفية مدركة. ثم إنا نقول، يعني هذا إقناع من الشيخ جميل في أن هذه الأسس الثلاثة. ثم نقول، ثم إنا نقول لو تنطع متنطع وقال نحن لا ندرك كيفية النزول منزهة عن نزول الخلق، ولا ندرك كيفية يد منزهة عن أيدي الخلق، ولا ندرك كيفية استواء منزهة عن استواءات الخلق، فبينوا لنا كيفية معقولة منزهة تدركها عقولنا فنقول. أولا، هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس والسؤال عنه عن هذا بدعة، ولكن نجيب ونقول اعرف أيها المتنطع السائل الضال، عندي أعرفت أيها المتنطع، ونقول عرفت أيها المتنطع السائل الضال كيفية الذات المقدسة الكريمة المتصفة بصفة النزول وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم، فلا بد أن نقول، فلا بد أن يقول، فلا بد أن يقول لا، فلا بد أن يقول لا، فلا يقول بد لا أعرف كيفية الذات، فلا بد أن يقول لا. فنقول معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات. إذن على القاعدة الماضية، القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قال لك أخبرني عن كيفية النزول، كيفية الاستواء، كيفية اليد إلى آخره، قل له أنت أخبرني عن كيفية الذات، لا بد أن يقول أنا لا أعرف كيفية الذات، قل له القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك تثبت ذاتا لا تعرف كيفيتها، فنحن نثبت صفات لا نعرف كيفيتها. وعرفنا قبل قليل أن إيمان أهل السنة بالصفات إيمان إيش؟ لا إيمان تحديد وتكييف، إيمان وجود لا إيمان تحديد وتكييف. نعم. قال رحمه الله: إذا الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها، ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى، فإن الأمثال لا تضرب لله، ولكن الأخرويات لا مانع منها كما جاء بها القرآن. فنقول مثلا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله لفظة رأس، الراء والهمزة والسين رأس، الراء والهمزة والسين رأس هذه الكلمة، أضفها نعم. إلى رأس هذه الكلمة. نعم، الراء والهمزة والسين رأس هذه الكلمة. لا يعني قراءتها الراء والهمزة والسين رأس هذه الكلمة، الراء والهمزة والسين رأس هذه الكلمة، أضفها إلى المال، وأضفها إلى الوادي، وأضفها إلى الجبل، قل رأس المال رأس الجبل، فانظر ماذا رأس الوادي رأس الوادي، عندي رأس الوادي رأس المال رأس الوادي رأس الجبل، قل رأس المال رأس الجبل رأس الوادي، فانظر ماذا صار، فانظر ما صار من الاختلاف بين هذه المعاني بحسب هذه الإضافات، وهذا مخلوق ضعيف مسكين، وهذا في مخلوق ضعيف مسكين، وهذا في مخلوق ضعيف مسكين، فما بالك بالبون الشاسع الذي بين صفة الخالق جل وعلا وصفة المخلوق. هذا ذكره ابن القيم في الصواعق، والشيخ هنا ينبه على القاعدة التي أشرت إليها، وهي أن الإضافة تقتضي التخصيص، فالرأس إذا أضيف إلى الجبل، وإذا أضيف إلى الوادي، وإذا أضيف إلى يعني الإنسان، وأضيف إلى الحيوان، تجده اختلف باختلاف ما أضيف إليه، فهذا يدل على أن الإضافة تقتضي التخصيص. فإذا أضيف إلى الوجه إلى من ليس كمثله شيء، ماذا سيكون؟ تابعوا معي، الوجه إذا أضيف إلى الجبل، إذا أضيف إلى الوادي، وأضيف إلى، نجده بحسب ما أضيف إليه. فإذا أضيف الوجه إلى من ليس كمثله شيء، كان الوجه ليس كمثله وجه، كان الوجه ليس كمثله وجه، فهذا أمر واضح. نعم. قال رحمه الله: وختاما يا إخواني نوصيكم أنفسنا بتقوى الله وأن تتمسكوا بهذه الكلمات الثلاث. الأولى أن تنزهوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق. الثانية أن تؤمنوا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا مبنيا على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالثة وتقطع الطمع في إدراك الكيفية لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. هذا التكرار من الشيخ هو في الحقيقة من تمام النصيحة، وهو من السنة. ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها. فالتكرار في المقامات العظيمة للترسيخ وللتأكيد وتعميق المعنى هذا أمر مطلوب. فمن نصح الشيخ رحمة الله عليه يكرر في الكتاب الواحد وفي كتب الأخرى حتى ترسخ هذه الركائز العظيمة التي ينبني عليها الكلام في باب الصفات. نعم. قال رحمه الله: ونريد أن نختم هذه المقالة بنقطتين، إحداهما أنه ينبغي للمؤولين أن ينظروا في قوله تعالى لليهود وقولوا حطة، فإنهم زادوا في هذا اللفظ المنزل نونا فقالوا حنطة، فسمى الله هذه قيلا فقال في البقرة: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لحظة، عندكم يبدو سقط أو أقرأ عليكم من نسختي: ثم إنا نريد إنهاء البحث بالمقارنة بين ما يسمونه مذهب السلف ومذهب الخلف، وقولهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم. فنقول: أولا، وصفوا مذهب السلف بأنه أسلم، وهي صيغة تفضيل من السلامة، وما كان يفوق غيره ويفضله في السلامة فلا شك أنه أعلم منه وأحكم. ثانيا، اعلموا أن المؤولين ينطبق عليهم بيت الشافعي رحمه الله: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. يعني هذا الشيء اللي فعلوه إن أحسن بهم الظن أنهم راموا نفعا، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى، وقال: ومن البر ما يكون عقوقا. ومن البر ما يكون عقوقا، يعني قد يفعل الإنسان شيء يفعله من أجل البر، ولكنه هو في الحقيقة هدم، هو في الحقيقة هدم. قال: وإيضاح المقارنة أن من كان على معتقد السلف الصالح إذا سمع مثلا قوله تعالى على العرش استوى امتلأ قلبه من الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة رب العالمين التي مدح بها نفسه وأثنى عليها بها، فجزم بأن تلك الصفة التي تمدح بها خالق السماوات والأرض بالغة من غاية الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات الخلق، لأن الصفة لا يمكن أن تشبه صانعها في ذاته ولا في شيء من صفاته. وبإجلال تلك الصفة وتعظيمها وحملها على أشرف المعاني اللائقة بكمال من وصف بها نفسه وجلاله، يسهل على ذلك المؤمن السلفي أن يؤمن بتلك الصفة ويثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه على أساس التنزيه، فيكون أولا منزها سالما من أقدار التشبيه، وثانيا مؤمنا بالصفات مصدقا بها على أساس التنزيه فيكون سالما من أقدار التعطيل. فيجمع بين التنزيه والإيمان بالصفات على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمعتقده طريق سلامة محققة، لأنه مبني على ما تضمنته آية ليس كمثله شيء، الآية من التنزيه، الآية يعني من التنزيه والإيمان، فهو تنزيه من غير تعطيل وإيمان من غير تشبيه ولا تمثيل، وكل هذا طريق سالمة محققة وعمل بالقرآن، فهذا هو مذهب السلف. وأما ما يسمونه مذهب الخلف فالحامل لهم فيه على نفي الصفات وتأويلها هو قصدهم تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ولكنهم في محاولتهم لهذا التنزيه وقعوا في ثلاث بلايا ليست واحدة منها إلا وهي أكبر من أختها. الأولى من هذه البلايا الثلاث أنهم إذا سمعوا قول الله تعالى ثم استوى على العرش زعموا أن ظاهر الاستواء في الآية هو مشابهة استواء المخلوقين فتهجموا على ما وصف الله به نفسه في محكم كتابه، وادعوا عليه أن ظاهره المتبادر منه هو التشبيه بالمخلوقين في استوائهم، فكأنهم يقولون لله: هذا الاستواء الذي أثنيت به على نفسك في 7 آيات من كتابك ظاهره قدر نجس لا يليق بك، لأنه تشبيه بالمخلوقين. ولا شيء من الكلام أقدر وأنجس من تشبيه الله بخلقه سبحانك، هذا بهتان عظيم. وهذه هي البلية الأولى التي هي التهجم على نصوص الوحي وادعاء أن ظاهرها تشبيه الخالق بالمخلوق، وناهيك بها بلية. ثم لما تقررت هذه البلية في أذهانهم وتقدرت قلوبهم بأقدار التشبيه، اضطروا بسببها إلى نفي صفة الاستواء فرارا من مشابهة الخلق التي افتروها على نصوص القرآن أنها هي ظاهرها. ونفي الصفة التي أثنى الله بها على نفسه من غير استثناء استناد إلى كتاب أو سنة هو البلية الثانية التي وقعوا فيها، فحملوا نصوص القرآن أولا على معنى غير لائق بالله، ثم نفوها من أصلها فرارا من المحذور التي زعموا. والبلية الثالثة أنهم يفسرون الصفة التي نفوها بصفة أخرى من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى وحي، مع أن الصفة التي فسرها بها هي بالغة غاية التشبيه بالمخلوقين. فيقولون استوى ظاهره مشابهة استواء المخلوقين، فمعنى استوى استولى. ويستدلون بقول الراجز في إطلاق الاستواء على الاستيلاء: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. ولا يدرون أنهم شبهوا استيلاء الله على عرشه الذي زعموه باستيلاء بشر بن مروان على العراق، فأي تشبيه بصفة المخلوقين أكبر من هذا؟ عندك؟ لا، بأسلوب ثاني. وهل يجوز لمسلم أن يشبه صفة الله التي هي الاستيلاء المزعوم بصفة بشر التي هي استيلاءه على العراق؟ هذه لفتة جميلة جدا لعلكم منتبهين لها. يعني الآن هم فروا من استولى، قالوا لأنه يلزم منه المشابهة. قيل لهم: ماذا تقولون؟ قالوا: استولى. إيش الدليل؟ قالوا: قد استولى بشر. طيب هذه أيضا تشبيه، هذا أيضا تشبيه. إن قالوا استيلاء الله على العرش غير استيلاء بشر، قيل لهم استواء على العرش غير استواء المخلوق. وهل يجوز لمسلم أن يشبه صفة الله التي هي الاستيلاء المزعوم بصفة بشر التي هي استيلاءه على العراق؟ وصفة الاستيلاء من أوغل الصفات في التشبيه بصفات المخلوقين، لأن علماء اللغة قالوا أن الاستيلاء يكون في حق المخلوق لأنه عن مغالبة بينه وبين آخر، فإذا غلب يكون هو المستولي، أما الله لا غالب، الغالب على أمره سبحانه وتعالى. فهذه يقول الشيخ أوغل الصفات في التشبيه اختاروها هم بدلا لماذا؟ الاستوى التي أثبتها الله لنفسه، اختاروا بدلها صفة هي أوغل الصفات في التشبيه. قال: وصفة الاستيلاء من أوغل الصفات في التشبيه بصفات المخلوقين، لأن فيها التشبيه باستيلاء مالك الحمار على حماره ومالك الشاة على شاتها، ويدخل فيها كل مخلوق قهر مخلوقا واستولى عليه. وفي هذا من أنواع التشبيه ما لا يحصيه الله إلا الله. فإن زعم من شبه أولا وعطل ثانيا وشبه ثالثا أيضا أن الاستيلاء المزعوم منزه عن مشابهة استيلاء المخلوقين، قلنا له ماذا؟ قلنا له: نحن نسألك ونطلب منك الجواب بإنصاف، أيهما أحق؟ اسمعوا الكلام الجميل، أيهما أحق بالتنزيه عن مشابهة الخلق؟ الاستواء الذي مدح الله به نفسه في محكم كتابه وهو في نفس القرآن الذي يتلى والتاليه بكل حرف منه 10 حسنات لأنه كلام الله، أم الأحق بالتنزيه هو الاستيلاء الذي جئتم به من تلقاء أنفسكم من غير استناد إلى وحي؟ كلام جميل جدا. يقول: أي الكلمتين أحق بالتنزيه، الاستواء أو الاستيلاء؟ الاستواء من كلام الله الذي إذا تلاه التالي له بالحرف 10 حسنات، أي الكلام أحق بالتنزيه، كلام الله أم الكلام الذي جئتم به من كيسكم الخاص؟ قال: ولا شك أن الجواب الحق أن اللفظ الوارد في القرآن أحق بالتنزيه والحمل على أشرف المعاني وأكملها من اللفظ الذي جاء به معطل من كيسه الخاص لا مستند له من الوحي. وبهذه الكلمات القليلة يظهر لكم أن مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم، وقد بسطنا هذه المقارنة في غير هذا الموضع فاختصرناها هنا، والعلم عند الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر للشيخ وأن يسكنه الجنة وأن يجزيه خير الجزاء على محاضرته هذه وعلى كتبه النافعة ومؤلفاته المفيدة، وأن يجزيه خير الجزاء وأوفره، إنه تعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقد أحضرت لكم شريطين، لكل واحد منكم شريطين، الشريط الأول فيه المحاضرة هذه بصوت الشيخ، والشريط الثاني فيه الموضع الذي قرأته عليكم من سورة الأنعام الآية 59 الذي فيه كلامه عن آيات عن العلم، الذي فيه كلامه عن العلم وأن المخلوق لا يعلم الغيب. وسماعكم لهذين الشريطين فيه فوائد كثيرة، من ضمنها فيما أحسب أنه سيفتح لكم بابا في القرب من كتب الشيخ وأشرقة الشيخ والاستفادة منها، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.